الحمد لله رب العالمين يا رب، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اسقنا بيد نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، قلوا جميعا لا إله إلا الله واسمعوا ماذا قال الحبيب عنها. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا وما يعتذر منه. عليك باليأس مما في أيدي فقد قال الله لرسوله: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. سيدي يا رسول الله، يا شفيع المذنبين، يا صاحب اللواء المعقود، يا صاحب المقام المحمود، يا صاحب الحوض المورود، يا صاحب الموقف المشهود، صلى عليك الله يا علم الهدى. الله أكبر. إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى قيلا، لا تذكر الكتب السوالف عنده، طلع الصباح فأطفئ القنديلا. أما بعد، نعيش اليوم أيها الأحبة نتلسم عبيرا فواحا من سيرة النبي العطرة، نعيش مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في بيت عبد المطلب وفي بيت أبي طالب. لما عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدما دفن أمه آمنة قرب المدينة، فقبرها بين المدينة ومكة في طريق الهجرة القديم في منطقة الأبواء، لما عاد الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدما دفن أمه آمنة قرب المدينة وكان عنده من العمر 6 سنوات، عاد إلى عبد المطلب جده فأكرم مولده وأكرم رفادته، وكان لعبد المطلب مجلس يجلسه مع المشيخة من قريش، الشيوخ الكبار وحكماء البلد. فلقد كان أمير مكة عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أمير مكة وسيدها المطاع، وكان شيوخ قريش يجلسون حوله وهو يجلس في مكان مرتفع يدل على منصبه. والنبي صلى الله عليه وسلم عنده من العمر 6 أو 7 أو 8 سنوات يريد الدخول على عبد المطلب وهو في مجلسه هذا، فيحاول شيوخ قريش الجالسين في المجلس أن يمنعوه لأنه ما زال حديث السن صغيرا، حدث صبي صغير ينفعش يجلس في مجلس حكماء كهذا، فيريدون أن يمنعوه. فيقول عبد المطلب: لا تمنعوا محمدا من لقائي. إذا أراد أن يدخل اضربوه حتى في هذا المجلس يا عبد المطلب. نعم، لا تمنعوا محمدا من لقائي، فوالله إنه سيكون له شأن عظيم. وأي شأن وأي مكان! إن نور النبوة يتلألأ بين عينيه ويتألق بتاجه على رأسه وهو صبي صغير. ولما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم 8 سنوات جلس في هذا المجلس إلى جانب جده عبد المطلب. بدأ بقى يقعد فين؟ جوار جده في المجلس في المكان المرتفع ده صلى الله عليه وسلم، يجهزه ربه ويرعاه على يده سبحانه وتعالى. ولكن يشاء القدر أن يمسح عبد المطلب على رأس الحبيب وهو جالس إلى جواره، ويقول له ويودعه وداعا: يا ابن ابني، فإن الموت قد حان، وجاءت سكرة الموت، وانفض سوق الدنيا، ودوى غصن الحياة وجف عودها. وعبد المطلب على فراش الموت يدعو أبا طالب فأوصيك بمحمد خيرا. وهكذا تقلب محمد على بساط اليرب، أبوه يموت وهو ما زال دنينا في أحشاء أمه، وتتركه أمه وتغادر الحياة ومواكبها وهو في السادسة من عمره، ويرحل جده عبد المطلب وهو في الثامنة من عمره. ولكن السؤال الآن، لماذا أوصى عبد المطلب أبا طالب ليرعى محمدا أو يوصيه بمحمد الخير؟ ولدى عبد المطلب من الأولاد 9 رجال ما عدا حمزة، كان في سن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أخوه في الرضاعة وعمه في النسب وابن خالته في نفس الوقت، لأن هالة أم حمزة كانت بنت عم آمنة بنت وهب أم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لماذا اختار عبد المطلب أبا طالب على وجه التحديد؟ لأن أبا طالب كان من أرحم أولاد عبد المطلب بهذا الحفيد، وكان أكبرهم عقلا وأرجحهم عقلا وأكبرهم قلبا، فاختاره عبد المطلب ليكون الحبيب في رعايته وفي كنفه وتحت صيانته. وكذلك من الأسباب الداعية لاختيار عبد المطلب أبا طالب ليكون النبي في كنفه ورعايته أن أبا طالب شقيق عبد الله والد الحبيب، فأمه هي نفسها أم عبد الله فاطمة بنت عمرو المخزومية، تزوجها عبد المطلب، دخل بها وأنجب منها 2، أبا طالب وعبد الله والد الحبيب محمد. أما بقية أعمام النبي فهم إخوة أبيه من أبيه، فاختار له عبد المطلب العم الشقيق، لأن العصبة تقوى عندما يكون العم شقيقا. هكذا كانت عناية الله بحبيبه. نشأ الحبيب صلى الله عليه وسلم في بيت أبي طالب، وكان أبو طالب كثير العيال وقليل المال في نفس الوقت. شوف المأزق، يعني الوحيد في أولاد عبد المطلب اللي كان عنده أطفال كثير، كان كثير العيال قليل المال ودخله محدود جدا، ومع ذلك يؤمر بتنفيذ الوصية. نشأ الحبيب في كنفه صلى الله عليه وسلم، بمجرد أن وطأت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أبو طالب، كان أبو طالب لا يقرب الطعام إلا إذا مد محمد يده أولا، فإذا مد محمد يده أولا أكل الجميع حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو. وكانوا إذا شربوا اللبن أول من يشرب من القدح اليتيم محمد، فإذا ما شرب محمد ولمس شفتاه القدح شرب الجميع وبقي القدح يهدر بالحليب كما هو. لماذا؟ لأنه أعظم مخلوق على وجه الأرض، لأنه الرجل الذي رفع الله له ذكره وبين لنا مكانته. فموسى كليم الله يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول له ربه قبل أن يسأل ألم نشرح لك صدرك؟ موسى كليم الله يقول لرب العزة: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك، المنزلة عليا، تبت إليك وأنا أول المؤمنين، ومحمد يرسل إليه ربه أمين الوحي جبريل عليه السلام ليلة المعراج في مهمة، هذه المهمة ليقول له: تعال لتنظر إلى ذاتي يا حبيبي يا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت متخيل؟ موسى كليم الله، كليم رب العزة جل وعلا، يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. ومحمد صلى الله عليه وسلم ربه يستوطيه، يقول له: لعلك ترضى. يا الله، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، خرج في سن الثامنة ليرعى الغنم، وما من نبي إلا ورعى الغنم، وكأنه سبحانه وتعالى يدرب الأنبياء على قيادة الأمم. راعي الغنم، وكأنه كل من يرعى الغنم يتعلم ثلاث صفات لا بد من توافرها لكل من يقود الأمم: الصبر والحلم والتواضع. الغنم تعلم الحلم، رعي الغنم يعلم الحلم. ولقد كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حلما، جاءه أعرابي والملأ من الصحابة جالسون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الأعرابي وأغلظ في القول، أخذ بتلابيب المصطفى ومجامع ثوبه وقال له: أعطني يا محمد، فالمال ليس مالك ولا مال أبيك. انظر إلى الجملة، شوف اللفظ عامل إزاي: أعطني فليس المال مالك ولا مال أبيك. فماذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم؟ أقول له: علمه رعي الغنم أن يكون حليما، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما صلى الله عليه وسلم. فأعطاه صلى الله عليه وسلم ما طلب. ثم سأل الأعرابي سؤالا يلم عن الذوق والحياة، ويلم عن الأخلاق الرفيعة، ويلم عن خلق نبي كريم، ويلم عن الأدب العالي، ويلم عن كريم السجايا. قال له المصطفى صلى الله عليه وسلم بعدما أعطاه: أحسنت إليك يا أعرابي. كده تمام. وإذ بالمفاجأة، شوف الأعرابي تاني يغلط في القول ويقول إيه، يقول له: والله ما أحسنت ولا أجملت ولا جزاك الله عني خيرا. يا الله، مين يستحمل كده؟ مين؟ بالله عليك، ما أحسن ولا أجمل ولا جزاك الله عني خيرا، وبيدعى عليك مالك. فقام عمر الطبع الحامي يهز سيفه في الفضاء ويقول له: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، ما هذه الجرأة؟ تجرأ عليه، إنه منافق يخاطبك بهذه اللهجة ويخاطبك بهذا الخطاب، دعني أضرب عنقه. وإذا برسول الله يقول لعمر: لا تدخل بيني وبينك يا عمر، لا تدخل بيني وبينك، مالكش دعوة. وأخذ العربي وقال له: تعال يا أخي، وأخذ وذهب إلى بيته وقدم له الطعام والشراب وزاد له في العطاء. وبعد كل هذا يقول له المصطفى صلى الله عليه وسلم: أأحسنت إليك يا أعرابي؟ كده تمام. فقال الأعرابي: أحسنت وأجملت وأوفيت وجزاك الله عني وعن عشيرتي خيرا. ده طبع الأعراب. فأخذه المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: هذا الكلام لا يصلح بيني وبينك. أنت كلمتني بطريقة كويسة ودعيتني وصلحنا، بس الكلام ده ما ينفعش يكون بيني وبينك بس. هذا الكلام، انظر إلى السياسة، هذا الكلام لا يصلح أن يكون بيني وبينك، فلقد أسأت إلي أمام أصحابي وأحبابي فأغضبتهم عليك أو غضبوا منا، فاخرج معي إليهم واعرض هذا الكلام أمامهم مرة ثانية ليتحول الغضب إلى رضا. تربية وسياسة ورعاية وعناية، هكذا كانت أخلاقه صلى الله عليه وسلم. هو صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى الذي يذهب إليه وهو جالس في مجلس مع أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، يذهب إليه حبر من أحبار اليهود يسمى زيد بن سعدة أو سعدة، وكان عالما من علماء اليهود، وأخذ بتلابيب المصطفى وبمجامع ثوبه وأغلظ له في القول ويقول له: يا محمد أرض ما عليك من الدين، فإنكم يا بني هاشم قوم تماطلون في أداء الديون. شوف الجملة عاملة ازاي، انتوا أصلا العيلة بتاعتكم كلها كده، ما بتأديش الدين اللي عليها، أو لما بتأدي بتأدي بالعافية. شوف الجملة عاملة ازاي، فإنكم يا بني هاشم قوم تماطلون في أداء الديون. فقام عمر يهز سيفه يريد ضرب عنقه، وبالفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد استدان من هذا اليهودي بعض الدراهم، ولكن لم يحل موعد أداء الدين بعد، هذه ملحوظة، ما كانش لسه جمع عن أداء الدين. قام عمر يريد ضرب عنقه بالسيف معترضا على هذه اللهجة، ومع ذلك يقول رسول الله لعمر: اهدأ اهدأ، مهلا يا عمر، ما لهذا بعوناك؟ لقد كنت أنا وهو في حاجة منك إلى غير ذلك، مره بحسن القلب ومرني بحسن الأداء، قل لي أدم عليك يا رسول الله، وقل له أطلب طلبك في أدب. لقد كنت أنا وهو في حاجة منك إلى غير ذلك، مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء. وإذ بالمفاجأة يقول الرجل اليهودي، هذا العالم اليهودي: يا محمد، والذي بعثك بالحق ما جئت لأطلب منك دينا، ولكني جئت لأختبر أخلاقك، فلقد رأيت أوصافك كلها في التوراة إلا صفة واحدة لم أجربها معك، وهي أنك حليم عند الغضب ولا يزيدك شدة الجهل عليك إلا حلما، ولقد رأيتها اليوم فيك فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأما الدين الذي عندك فلقد جعلته صدقة على فقراء المسلمين. هكذا كانت أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. هو بالفعل صلى الله عليه وسلم الذي يمشي في يوم من الأيام في أحد طرق مكة، وإذ بامرأة عجوز بجوارها متاع تريد أن تحمله على رأسها، تريد من يعاونها على حمله، فتنادي عليه من بعيد لا تعرفه في بداية أمر الدعوة، والمشركون يكذبون رسول الله ويقولون ساحر شاعر وكاهن ومجنون، ويريدون أن يروجوا لهذه الأمور في المجتمع. تنادي عليه هذه المرأة العجوز في الصحراء تريده، تقول له يا أخ العرب يا أخ العرب تعال، فيأتي إليها رسول الله فيقف أمامها في أدب، يسألها ماذا تريد، فتقول له احمل علي هذا المتاع، يعني عايزاه يعاونها في انه يشيل عليها يعني. فيقول لها المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤدب: بل احمله عنك، بل احمله عنك، انا اللي اشتاله، ما ينفعش ما ينفعش اشيل احط عليك ست عجوزه كبيره، بل احمله عنك. وحمله بدلا منها وسار معها إلى بيتها ووضعه لها، فقالت له: يا أخ العرب تريد أن تكافئه، يا أخ العرب يا أخ العرب إني أريد مكافأتك، بس ما معيش ما معيش حاجة تهاب، اسمع دي المكافأة بتاعتك، اسمع: إن في مكة رجلا ادعى النبوة اسمه محمد. دي المكافأة بتاع النبي؟ دي المكافأة. اسمع: إن في مكة رجلا ادعى النبوة اسمه محمد، إياك ثم إياك أن تؤمن به أو أن تصدقه. وإذ برسول الله يقول لها: أنا محمد أنا محمد. فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بالفعل إنك لعلى خلق عظيم. تربية وسياسة ورعاية وعناية، هكذا كانت أخلاقه وهكذا كان حياؤه وهكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. أقول لك خرج في سن الثامنة، في سن الثامنة يرعى الغنم، يرعى الغنم، رفض أن يكون قعيد دار أبي طالب، وخرج إلى لقمة عيشه يطلبها بالحلال، وكانت أجرته بعض الألبان التي تحلبها الغنم، دي كانت أجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الألبان التي تحلبها الغنم، رفض أن يكون قعيد هذه الدار، دار عمه أبي طالب، وخرج يطلب لقمة العيش بكد يمينه وعرق جبينه. علمه راعي الغنم كيف يكون حليما، وعلمه رعي الغنم كيف يكون صبورا، وعلمه رعي الغنم كيف يكون متواضعا صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، استغفر الله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله وطاعته. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن العاشرة يقول عن نفسه: ما هممت بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرة واحدة. أنا عايزك تركز معايا، بيقول إيه؟ ما هممت بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرة واحدة. إيه هي المرة يا رسول الله؟ قال: في يوم من الأيام سمعنا دفا وهو في الصحراء يرعى الغنم على مشارف البيوت، يعني قال: سمعنا دفا عند بني فلان، يعني ايه؟ فرح. فقلت لصاحبي في رعي الغنم: انظر غنمي، خلي بالك من الغنم بتاعتي، حتى اذهب الى بيت فلان اللي هو صاحب العرس فاستمع الى طربهم وارى عرسهم صبي صغير يعني العاشرة دي يعني ثالثة ابتدائي أو رابعة ابتدائي، نفسه يروح يشوف الفرح ده أو إيه اللي بيحصل فيه. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير، وانظر إلى عناية الله الذي يربيه في كنفه وتحت رعايته ليكون نبي الأمة. فذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالفعل واتجه إلى البيت الذي فيه العرس، وقبل أن يصل بخطوات قليلة إلى البيت الذي فيه العرس يجلس قليلا في الطريق، فيلقي الله النوم على عينيه فينام، فلم يستيقظ إلا والشمس طالعة في اليوم التالي. كل ذلك رعاية من الله وعناية من لدن العليم الخبير. فلم يرى أبدا صلى الله عليه وسلم ما يغضب الله، ولم يسمع أبدا صلى الله عليه وسلم ما يغضب الله. يقول الشاعر بالفعل: وإذا العناية لاحظتك عيونها نام، فالمخاوف كلهن أمان. يا إخوة، العمل في الإسلام شرف ما بعده شرف، لذلك يقول سيد العاملين ونبي المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم: أنا أحدثك عن عمر 6 سنوات و8 سنوات و10 سنوات. لذلك يقول سيد العاملين في هذه المرحلة، يقول صلى الله عليه وسلم: من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. هذا هو دين الإسلام، دين العمل، وهذا هو نبي الإسلام، نبي الجهاد والعمل صلى الله عليه وسلم. نريد أن نتأسى برسولنا، نريد أن نأخذ من سيرته ومن مسيرته الأسوة والقدوة في كل شيء. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا لك فيها رضا ولنا فيها سعادة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر أمنا أمان، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين في سوريا. اللهم كل المستضعفين في الشام. اللهم كل المستضعفين في حلب. آمين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.